وهي أولى بهذا الخير من غيرها من الزوجات. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يحل له، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، كما قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولذلك ينبغي أن تصرف النظر عن هذا التصور الذي طرأ لها. ثم إنها رضي الله عنها قالت له: إننا نحدث أو نتحدث فيما بيننا أنك تريد أن تتزوج ببرة بنت أبي سلمة، يعني أخت زينب وبنت أم سلمة، وأم سلمة زوجته صلى الله عليه وسلم، فكأنه يريد أن يتزوج الأم وابنتها، أن يتزوج الأم وابنتها. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الذي يجول في خواطر النساء، فقال: كيف يسوغ لي أن أتزوجها وهي ربيبتي؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رباها وتربت في حجره صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى حرم البنت التي تكون في حجر الزوج. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة، وهو الذي ربى أولادها، وكنا ربائب له. لذلك بين أنها لا تصح، لا تجوز له ولا يجوز له أن يتزوج بها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى علة أخرى تمنعه من أن يتزوج بهذه الربيبة، ذلك أن أباها أبو سلمة بن عبد الأسد كان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، حيث أرضعته ثويبة، وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترك في الرضاع، وهي أخوه من الرضاع، وهذه ابنة أخيه من الرضاع، وأيضا لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخيه من الرضاع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نبه تنبيها عاما لسائر الزوجات أن لا يعرضن عليه بناتهن وأخواتهن من المحرمات، لا يعرضونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لمن أراد أن يعني يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يتزوجها أن يعرف ما صلة هذه المرأة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهل يجوز له أن يتزوجها أو لا، قبل أن يخوض في الكلام، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يرغب في مثل هذه المعروضات التي لا تقدر الحرمة ولا تتبين التحريم الكائن بينه وبين هؤلاء الزوجات. فهذا الحديث دلنا على أن ابنة الأخ من الرضاع تحرم كما تحرم ابنة الأخ من النسب. وكذلك دلنا هذا الحديث على أن الربيبة تحرم على الزوج الذي ربها وتزوج أمها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك من المحرمات في كتابه سبحانه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. قال: وحدثنيه عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب نعم، وإنما ذكروا ابنة أم سلمة. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء يقول ذكر الإمام النووي قوله: باب في المصة والمصتان. بس ما عندنا شيء يعني هذه ترجمة جديدة. نعم. في تراجم كتاب الرضاع، وهي ما حكم المصة والمصتين. نعم. فأورد فيها حديث أن المصة والمصتين لا تؤثران في الرضاع، وإنما الذي يؤثر في الرضاع خمس رضعات مشبعات يحرمنا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاء قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان والمصتان. أي إلا المصة الواحدة لا تحرم، ولا المصتين. وجاء في الرواية الأخرى أن الرضعات المحرمات ما كن خمس رضعات مشبعات. والرضعة أن يأخذ الطفل بطرف الثدي ويمص إلى أن يترك، ثم يأخذ حلمة الثدي ويمص إلى أن يترك. فالمصة الواحدة من هذه تسمى بالرضعة، فإذا تكررت خمس مرات حرمنا الطفلة على المرأة وأصبح ابنها من الرضاع. أما مجرد المصة الواحدة يمصها ثم يترك فهذه لا تؤثر، ولا بد من خمس رضعات مشبعات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الأحاديث أن المصة والإملاجة الواحدة أو الاثنتين لا تؤثران في الرضاع. تحرمان الولد على المرأة ويكون ابنا لها، لأن هذا الرضاع لا يعد مؤثرا في تكوين الطفل وفي نشأته وفي بنائه، وإنما الذي يحرم ما كان له أثر في تكوين جسم الطفل، وأقله 5 رضعات. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنه كان فيما أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم إنها نسخت بآية أخرى وهي 5 رضعات معلومات يحرمنا. ولو نظرنا في كتاب الله جل وعلا في المصحف الذي بين أيدينا لا نجد ذكرا لهاتين الآيتين، ولذا ذكر أهل العلم أن الآيتان نسختا. أما الأولى فمنسوخة تلاوة وحكما، وهي 10 رضعات معلومات يحرمنا. وأما الثانية فهي منسوخة تلاوة لا حكما، حيث إن الذي يعمل به بين أهل الإسلام وعلماء المسلمين أن 5 الرضعات المشبعات تحرمنا، وإن لم يبق ذكرها في القرآن لكنها بينتها السنة وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا الإملاجة ولا الإملاجتان. قال عمرو: وفي روايته عن عبد الله بن الحارث بن نفيل. وهذا الحديث أيضا يؤكد أن المصة والمصتين لا تؤثران في التحريم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الزوجتين أو بين المرأة التي أرضعت زوجتها، يعني حيث جمع بينهما وأبقاهما، وبين أن المصة أو المصتين والإملاجة والإملاجتين لا تؤثران في التحريم، وهو يؤكد أن الحكم حكم 5 رضعات مشبعات يحرمنا هو الحكم الباقي، وأن مجرد ومطلق الرضاع لا يؤثر إلا إذا بلغ 5 رضعات. نعم. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. صلى الله. هذا الحديث أيضا لعله رواية للحديث السابق، إلا أنه في هذه الرواية حدد الرجل أنه من بني عامر بن صعصعة، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرضعة والرضعتين، فبين له أنها لا تؤثر، وإنما الذي يمنع ويؤثر ويحرم ما كان من خمس رضعات فما فوق. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. لا، لكن هنا قد يكون يعني إشكال في قوله لا تحرم الرضعة أو الرضعتان. لو أن طفلا جلس عند امرأة وأرضعته يعني في يوم واحد خمس رضعات بحيث يأخذ الثدي ثم يرسله ثم يأخذه ثم يرسله، فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن هذه الخمس رضعات في المجلس الواحد كافية في إثبات التحريم، وهذا يعني لا يتنافى مع قوله لا تحرم الرضعة والرضعتان، يعني إذا كانت مصة. أما إذا كانت خمس رضعات وخمس مصات مشبعات في مجلس واحد فإنها هي التي تؤثر، فقد فيمكن أو فإنه يمكن أن يرتضع الطفل من المرأة في مجلس واحد خمس رضعات مشبعات يكون منه التحريم، وقد يرضع الخمس الرضعات هذه في مجالس مختلفة وفي أوقات مختلفة. فقوله لا تحرم الرضعة يعني إذا قرصد بها المصة الواحدة، أما إذا كانت خمس رضعات مشبعات في جلسة واحدة فإن بها يسر التحريم. نعم. قال وحدث فضل. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد، أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. لا. وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. لا. إيش الفرق إيشان؟ أو الرضعتان أو المصتان هنا والرضعتان عن أنو أو للتنويع إيشان؟ هو يبدو لي حسب النسخ الموجودة. أي. يعني حسب النسخ التي رويا عنها. أين. هل قال الرضعتان؟ نعم. ايش الرواية الاولى؟ يقول اما اسحاق فقال كرواية ابن بشر او الرضعتان او المصتان. نعم. واما ابن ابي شيبة فقال والرضعتان والمصتان، يعني سواء العطف بأو أو العطف بالواو. أيوه. والكل المراد يعني كل صحيح، لأن هنا أو للتنويع وليس للشك. أيوه. أو للتنويع وليس للشك. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نفيل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا الإملاجة والإملاجتان، يعني المراد به الرضعة أو المصة. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا، يعني إن المصة والمصتين لا تحرمان، وإنما لا بد من سبع لا بد من خمس رضعات مشبعات. نعم. انتهى الباب. يعني نقرأ كلام النووي. نقرأ كلام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، قولها لست لك بمخلية هو بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة، أي لست أخلي لك بغير ضرة. قولها وأحب من شركني في الخير أختي هو بفتح الشين وكسر الراء، أي أحب من شاركني فيك وفي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الآخرة والدنيا. قولها تخطب درة بنت أبي سلمة هي بضم الدال وتشديد الراء، وهذا لا خلاف فيه. وأما ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن بعض رواة الكتاب مسلم أنه ضبطه ذرة بفتح الذال المعجمة فتصحيف لا شك في ذرة، والرواية الثابتة فيه درة بالدال. نعم. بضم الدال. نعم. قولها قال ابنة أم سلمة قلت نعم، هذا سؤال استثبات ونفي احتمال إرادة غيرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حب أن يتأكد أن المقصودة هي بنت أم سلمة ربيبته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، معناه أنها حرام علي بسببين. نعم. كونها ربيبة وكونها بنت كونها ربيبة. أيوة. وكونها بنت أخي. بنت أخي. فلو فقد أحد السببين حرمت يعني الأخرى. أحد السببين كافي. هنا. فما بالك إذا اجتمع. نعم. فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر، والربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو الإصلاح، لأنه يقوم بأمرها ويصلح أحوالها. ووقع في بعض كتب الفقه أنها مشتقة من التربية، وهذا غلط فاحش، فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية لأنه تربية إيه؟ مأخوذ من ربى سم يربي تربية من التربية وهذا مأخوذ كونها ربيبة مأخوذة من الإصلاح الرب بمعنى الإصلاح نعم المصلح نعم ولام الكلمة هو الحرف الأخير مختلف فإن آخر رب باء موحدة وفي آخر ربي ياء مثنى يعني التربية آخرها ياء مثنى إلا هي آخرها ربي ربا يربو ربا يربي ربا يربي من التربية من تربية نعم. وأما الأولى فهي ربا يربي نعم, نعم. مثنى من تحت والله أعلم والحجر بفتح هكذا جاء الحجر والحجر نعم بفتح الحاء وكسرها وأما قوله صلى الله عليه وسلم ربيبتي في حجري ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت هذا ما ذهب إليه داود الظاهري رحمه الله في أن الربيبة لا تحرم على الزوج إلا إذا رباها باشر تربيتها وأما عند الجمهور فبمجرد أن يعقد بمجرد أن يدخل بأمها تكون ربيبة حتى وإن لم يباشر التربية حتى وإن لم تبقى عنده مجرد أن يتزوج أمها يدخل بأمها فتحرم البنت إذا دخل بالأم وتسمى ربيبة نعم ففي حجة لداود ولذلك يقول أهل العلماء الأصول إن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذا خرج مخرج الغالب لأن غالب ما يتزوج الرجل المرأة ذات الأولاد إذا كنا يعني صغيرات وعشنا وتربينا في بيته نعم نعم ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها فإن لم تكن في حجره فهي حلال له وهو موافق للظاهر وهو موافق يعني لقوله الظاهر أيوه لظاهر قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم ومذهب العلماء كافة سوى داود أنها حرام سواء كانت في حجره أم لا قالوا مجرد دخول الأب مجرد دخول الزوج على المرأة يحرم أولادها ولذلك يذهب أهل يعني علماء أهل العلم إلى أن الفرق بين المرأة وبين البنت أن العقد على البنت يحرم الأم قبل الدخول بمجرد العقد إذا عقد على البنت حرمت الأم وأما الأم فلا تحرم إلا إذا لا تحرم البنت إلا إذا دخل على الأم لذلك يقولون الدخول على الأمهات يحرم البنات والعقد على الأم على البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات نعم قال والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به هذا الذي عليه الجمهور نعم أن لا يخطب الحكم عليه الذي عليه الجمهور أن النهي خرج مخرج الغالب نعم فلا مفهوم له. نعم. ونظيره قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضا، لكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب، لأنه غالب قتل الأولاد في ذاك الزمان. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وقوله إن أردنا تحصنا ليس هو يعني المفهوم، لأنه لا يجوز إكراه الجواري على الزنا لا مطلقا، سواء رغبت في التحصن او لم ترغب، لانه يجب منع الجواري من الزنا مطلقا سواء رغبت في ذلك او لم ترغب. وانما قوله ان اردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب، يعني غالب المؤمنات يكرهن البغاء، فخرج مخرج الغالب. إلا أنه يمنع الجواري من الزنا مطلقا، لأن الزنا أمر محرم سواء كانت ترغب فيه أو لا ترغب فيه. نعم. قال ونظائره في القرآن كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأباها ثويبة، أباها بالباء الموحدة، ثويبة بالباء الموحدة. نعم. أي أرضعت أنا وأبوها أبو سلمة من ثويبة بالثاء المثلثة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاء، وهي مولاة لأبي لهب. ارتضع منها صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضي الله عنها، يعني بمجرد بعد ولادته مباشرة صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، إشارة إلى أخت أم حبيبة وبنت أم سلمة، واسم أخت أم حبيبة هذه عزة بفتح العين المهملة، هذه اللي هي أخت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. نعم. وقد سماها في الرواية الأخرى، وهذا محمول على أنها لم تعلم حينئذ تحريم الجمع بين الأختين، وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الربيبة، وكذا لم تعلم من عرض بنت حمزة تحريم بنت الأخ من الرضاعة. وهذا كان في حديث علي رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة. أو لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي أيضا رحمه الله في شرحه لباب في المصة والمصتان، بس الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.